بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد خليك هنا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، رحمك الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 44 و200، وقد عمر. قال: أخبرنا معمر بن سليمان الرقي، وهو معمر بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرقي، وهو ثقة، توفي عام 91 و100. قال: عن الحجاج ابن أرطات، والحجاج ابن أرطات توفي 45 و100، وكان عالما فقيها، ولكن في باب الرواية لا يحتج به، له أوهام وله أخطاء ويدلس ويرسل، فيكتب حديثه ولا يحتج به. قال: عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، وهو الحضرمي، عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي. وعبد الجبار ثقة من التابعين، ولكن لم يسمع من أبيه، لأن والده توفي وهو صغير. نعم. قال: عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي، وكان من ملوك اليمن. قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه عليكم السلام على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. نعم، هذه المرأة لأنها استكرهت، فلم يكن هذا الفعل باختيار منها، وإنما رغما عنها، ولذا برئ عنها الحد. وقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يؤاخذ، المكره عليكم السلام، المكره لا يؤاخذ لأنه مسلوب الاختيار، وإنما يؤاخذ المختار كما هو معلوم. قال: وأقامه على الذي أصابها، لأنه قد أكرهها على ذلك. قال: ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه ثلاثة مسائل: الأولى درء الحد عن المكره، انتبه عبد الرحمن، انتبه ولدي، الأولى درء الحد عن المكره، المسألة الثانية يقام الحد على الذي أكره، نعم، المسألة الثالثة أنه لم يجعل لها مهرا، نعم. لأن هناك من أهل العلم ممن قال أنه يلزم هذا الشخص بأن يدفع لها مهرا لأنه قد افتض بكارتها. نعم، هذا الخبر كما قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. نعم، وذلك كما قال سوف يأتي. قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. نعم. قال: سمعت محمدا يقول، ومحمد هو البخاري، يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه. يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. نعم طبعا جاء عند أبي داود بإسناد صحيح إلى محمد بن جحادة عن وائل قال كنت صغيرا لا أعقل صلاة أبي، لأن والده قد وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت صغيرا لا أعقل صلاة أبي. هذا يدل على أنه كان يعني مولودا في عهد أبيه وكان صغيرا، لم يكن يعني عمر سنة أو نحو ذلك، لا وإنما كان أكبر. يقول كنت صغيرا ولكن لا أعقل صلاة أبي. نعم، فقول الإمام البخاري يعني ولد بعد موت أبيه بأشهر هذا فيه نظر، ولذا الإمام البخاري لم يجزم بهذا، وإنما ماذا قال؟ قال يقال، فذكره بصيغة التمريض. فعند أبي داود بإسناد صحيح إلى محمد بن جحادة عن عبد الجبار قال كنت صغيرا لا أعقل صلاة أبي، نعم، فحدثني كذا وكذا بصلاة أبي. نعم، قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ليس على المستكره حد، وهذا بالاتفاق والنصوص في ذلك معلومة، فإنما يؤاخذ الإنسان إذا كان مختارا، وأما إذا كان مسلوب الاختيار أي مكرها فلا يؤاخذ. نعم، والإكراه على قسمين، إما أن يكون إكراه تام مسلوب الاختيار تماما، نعم يعني تؤخذ يده ويوضع فيها السلاح ويضغط على يده ويرمي على شخص، هذا مسلوب الاختيار ماذا؟ تماما، نعم. وإما أن يكون مكره ولكن ليس مسلوب الإرادة تماما، وهذا مثل عندما حصل لعمار بن ياسر، إما تسب الرسول عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من ذلك، وإما سوف نفعل ونفعل، كان يعذبونه ولن نتركك حتى تفعل ما نريد، فتحت التعذيب سب. نعم، هنا فعل ذلك بلسانه رضي الله عنه، لكن تحت ماذا؟ تحت الإكراه، فعل ذلك نعم بلسانه نعم وبإرادته، ولكنه كان مكرها على هذا الفعل. فبعد أن أطلق جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، يعني إنما فعلت ما فعلت تحت ماذا؟ تحت الإكراه والتعذيب. فقال إن عاد فعد، وتلا عليه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقصة عمار جاءت من طرق لا تخلو من كلام، ولكن لعل بعضها يقوي البعض الآخر. نعم، ثم ساق المصنف هذا الحديث من طريق متصلة، فقال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ شيخ البخاري، توفي عام 58 و200، وهو من كبار الحفاظ، له كلام في الجرح والتعديل والعلل، نعم، ومن تلاميذ الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، نعم البيكندي، ومحمد بن يوسف هذا ثقة في عام 12 و200. قال عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. والشيخ أحمد كم هناك من إسرائيل في الكتب الستة؟ 2، نعم، إسرائيل هذا بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، وإسرائيل بن موسى وهو ثقة، فإذا ما في الكتب الستة إلا إسرائيلان كلاهما ثقة، وغالبا الذي يذكر في الأسانيد هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن موسى قليل ذكره، جاء في حديث إن ابني هذا سيد والله أعلم حديث أبي بكر روال البخاري. وحتى هذا طبعا روال البخاري بل يروي عنه البخاري كثيرا عن جده أبي إسحاق. وإسرائيل حديث على قسمين: ما روى عن جده فهو ثقة ثبت، وما روى عن غيره فهو دون ذلك. هو نعم ثقة مشهور ولكن دون روايته عن جده، لأنه كان ملازما لجده، حتى أن ابن مهدي قدم على شعبة والثوري في حديث جده أبي إسحاق. قال حدثنا، طبعا إسرائيل توفي عام 61 و100، قال حدثنا سماك بن حرب وهو الذهلي البكري الكوفي. وسماك بن حرب جيد الحديث، نعم، وفي حديثه تفصيل قد ذكر فيما سبق هذا التفصيل. قال عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه، علقمة قد سمع من أبيه، علقمة قد سمع من أبيه عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فجللها فقضى حاجته منها فصاحت. نعم، إذن هو استكرهها لأنها خرجت للصلاة، فأعوذ بالله تجللها هذا الشخص، فصاحت فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين، يبدو أنهم قد جاءوا للصلاة كما هي خرجت للصلاة، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، وهو لم يقع، وإنما أراد أن يلحق بمن وقع عليها. نعم، هو الرجل الثاني اللي أعوذ بالله الذي وقع حرب، فمر بها فقالت كذا وكذا هذا الرجل فعل، فانطلق خلفه حتى يريد أن يمسك به، فظن هؤلاء العصابة من المهاجرين أنه هو الذي فعل. قال فأتوها فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل، وهي فيما يظهر يعني لم تدري، خرجت يعني بالليل، نعم، عند الفجر، فظنته هو، وقد تكون يعني الهيئة قريبة، هيئة هذا من ذاك قريبة. قال فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، يعني ليس عليك شيء. طبعا هي اتهمت هذا الشخص وهو بريء، وقد يكون كما تقدم، وهذا الذي يظهر، أنها لم يعني تتعمد الافتراء عليه، لا، نعم، وإنما ظنت هو، وطبعا تحت الدهشة، يعني امرأة نعوذ بالله أكرهت ووقع عليها، نعم، فتحت الدهشة ظنت أنه هو هذا. فقد غفر الله لك، نعم، وهذا يفيد أنها لم تكن متعمدة في اتهامها. وقال للرجل قولا حسنا، نعم، للرجل الذي اتهم، نعم، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. نعم، وهذا الخبر، نعم، خبر إسناده نعم جيد. نأتي إلى كلام أبي عيسى الترمذي عن هذا الخبر، لأن النسخ، حتى الشيخ الحارث السنجقي لا يبادرنا بما عندنا من نسخ، نعم. نأتي لاختلاف النسخ. هنا في نسخة الرسالة قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي التأصيل أيضا حسن غريب صحيح. وفي تحفة الأشراف حسن غريب فقط، ليس هناك كلمة صحيح. وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب. إذن عندنا ثلاثة ماذا؟ ثلاثة نعم أحكام نسبت إلى أبي عيسى الترمذي، ثلاثة ألفاظ. عندنا في تحفة الأشراف حديث حسن غريب، وعندنا في الرسالة وفي التأصيل حسن غريب صحيح، وعندنا في بعض النسخ حسن صحيح غريب. نعم عندك حسن صحيح بدون غريب. نعم هو الأقرب، كلمة غريب موجودة، لأن تقدم أنه قال عن إسناد عبد الجبار قال غريب، عن إسناد عبد الجبار قال غريب. وكل هذه يعني أغلب النسخ فيها غريب. أي نسخة هذه؟ والله دار الكتب العلمية ليست يعني. نعم عليكم السلام. خذ النسخ وسنة تصوير. اي نعم دار الكتب العلمية يعني تجربة. نعم نكمل كلام أبو عيسى لعل يتضح لنا يعني حكمه والترجيح بين هذه الأقوال. قال وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. نعم يعني كأنه يقوي ماذا؟ نعم يقوي الخبر، كأنه يقوي الحديث. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ومما يقوي ذلك، تفضل، مما يقوي ذلك أن عادة بعيسى أنه يذكر الخبر المعلول أو اللي فيه اختلاف ثم يذكر بعد ماذا؟ ما هو أصح منه، ما هو أصح منه. فهاتان قرينتان والله أعلم على تقويته لهذا الخبر، فكأنه يعني نعم فهاتان قرينتان على تقويته لهذا الخبر، فهذا يقوي جانب كلمة صحيح. وغريب هناك ما يقويها مما تقدم في حديث عبد الجبار بن وائل، وهذا في أكثر النسخ فيما يظهر. نعم وحسن أيضا كل النسخ اتفقت على حسن، لكن بعضها بدون صحيح وبعضها مع كلمة صحيح، وفي أكثرها مع أيضا غريب. والذي يبدو والله أعلم أن أقوى هذه هو حسن غريب صحيح. وأما الجواب عما وقع في تحفة الأشراف قد تتبع ما جاء في تحفة الأشراف مما فيه مما وجد في النسخ حسن غريب صحيح. وجد في تحفة الأشراف هذا نادر الحكم، وجد في تحفة الأشراف هذا الحكم نادر. نعم فطبعا حسن صحيح غريب، أو حسن غريب عفوا حسن غريب صحيح ليس مثل حسن صحيح غريب. نعم. وطبعا أنا قد ذكرت فيما سبق أن مثلها تقريبا، ولكن حسن صحيح غريب أقوى، الذي يظهر لي أقوى، أقوى من حسن غريب صحيح. نعم. عليكم السلام. تعال منا يا شيخ عبد الله، تعال منا. من طيب تفضل. في واحد هنا ما يخاف اذا جاء اذاك. يلا يلا تفضل. عليكم السلام حياكم الله. فلعل يعني الحكم، لعل حكم الترمذي هو حسن غريب صحيح. نعم. وهذا الخبر والله أعلم إسناده جيد، ورجاله كما تقدم يعني ثقات، وسماك جيد الحديث، وقد جاء كما تقدم من وجه آخر فيما تقدم في حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر، وهذا مما يقوي أيضا الخبر الذي معنا، وقد رواه أبو داود وسكت عنه، وهذا تقوية له، وأحمد رواه الإمام أحمد في المسند، وهذا تقوية له أيضا. قال: باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قبل أن نأتي إلى هذا الباب، تلاحظون أن هناك فرقا بين رواية عبد الجبار ورواية وائل، بل رواية علقمة بن وائل أخو عبد الجبار. فعبد الجبار ذكر الخبر باختصار مختصر، أما علقمة ففصل في الخبر، فصل تفصيلا. نعم. فعبد الجبار لم يسمع، بخلاف علقمة فإنه قد سمع، ولذا أتى بهذا الخبر مفصلا. نعم. والله هذا محتمل، ومحتمل يا أبا محمد أن علي بن حجر، محتمل الترمذي، محتمل الترمذي. نعم الاحتمالات محتمل، لكن بما أن يعني نأتي إلى الراوي عن وائل، إلى مخرج الخبر، ولا الترمذي يختصر ولا ما يختصر؟ يختصر الترمذي، الترمذي يختصر، يعني يقول في الحديث قصة كثير ما يقول ذلك، فالاحتمال هذا موجود، هذه الاحتمالات يعني. فالأصل وله كله، حتى اللي ذكر ابو محمد أن حجاج محتمل، لكن يعني الأصل في الراوي، الراوي عن الصحابي. نعم يعني هذا هو الأصل. قال: باب ما جاء في من يقع على البهيمة. نعم، أي ما حكم ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق. نعم، وهو البلخي، توفي عام 36 و200، وهو صدوق. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، وهو بن عبيد الدراوردي. وعبد العزيز بن محمد بن عبيد توفي عام 86 و100. نعم، وقد خرج له الجماعة، وحديث على 3 أقسام: ما حدث به من كتابه فهذا الأصل صحيح، ثم ما حدث به من حفظه ولا يكون شيخه، نعم عبيد الله بن عمر، والثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فهذا ضعيف، والثاني حسن جيد الحديث، نعم، والأول صحيح. نفس كيف؟ محمد بن عمرو السواق له توفي 36 و200، والدراوردي 186. نعم. قال: عن عمرو بن أبي عمرو. نعم، وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوم المدني. وعمرو بن أبي عمرو من شيوخ الإمام مالك. نعم، وقد اختلف في الحكم عليه، فمنهم من وثق كأبي زرعة، ومنهم من قال لا بأس به كالإمام أحمد، ومنهم من ضعفه أو قال فيه ضعف كيحيى ابن معين وأبو داود، قال ليس بذاك. نعم. والأقرب والله أعلم أنه صدوق له أوهم. ومن جملة ما وهم في هذا الحديث الذي اشتهر الإنكار عليه فيه، نعم، قال عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة توفي عام 400 وهو من العلماء المشهورين بالتفسير، نعم، خرج له الجماعة ولكن مسلم في موضع واحد ولم يحتج به مسلم. وتقدم لنا لأن الإمام مسلم يعني يتشدد بعض الشيء في من يعني وصف ببدعة، وعكرمة قد وصف ببدعة الخروج، بدعة الخوارج، ولكن هذا لم يثبت عنه، وقد ذكرت الأدلة في غير هذا الموضع، ذكرت والله أعلم بعض الأدلة على أنه لم يثبت عنه ذلك، بل جاء عنه ما يخالف ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، يعني الحكمة في قتلها، وإلا يعني الحديث مسند إليه. قال: ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تفرد به عمرو. قال: وروى سفيان الثوري عن عاصم، عاصم هذا ابن أبي نجود، عاصم هو ابن أبي النجود الكوفي القارئ، وسفيان هو الإمام. وعاصم نبي من نجود في عام 27 و100، وهو له أوهام في الرواية، حسن الحديث هذا الأصل. قال عن أبي غزين وهو مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل، وأبو غزين توفي عام 85 وهو ثقة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، قال: حدثنا سفيان الثوري. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. إذن أبو عيسى قد نقد هذا الحديث من جهتين، من جهة الإسناد فقال تفرد به عمرو، قال لا نعرف إلا من حديث عمرو، والأمر الثاني نقده من جهة المتن، فبين أن ابن عباس قد جاء عنه ما يخالف ماذا؟ ما يخالف ما رواه عمرو بن أبي عمرو. نعم. كيف ابن عباس يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، وهنا يقول: من أتى بهيمة فلا حد عليه؟ نعم. فاستدل بهذا أبو عيسى الترمذي وغيره من الحفاظ على نكارة ما روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. ولذا قال العجلي: ثقة أنكروا عليه حديث البهيمة. وقال البخاري، يريد تعليل هذا الخبر: لا أدري سمعه عن عكرمة أم لا. وهذا يفيد أن عمرو بن أبي عمرو عند البخاري أنه قوي. نعم، يفيد أن عمرو بن أبي عمرو عند البخاري قوي، وقد خرج له في الصحيح. ولذا علّه ليس ما قال أن عمرو ضعيف مثلا أو قد وهم، قال: لا أدري سمع هذا الخبر من عكرمة أم لا. ولذا قال صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكب، إذا استثنى روايته عن عكرمة. نعم هذا منها. وهذا منها نعم لا شك هذا منها. وقال أبو داود ليس هو بذاك حدث بحديث البهيمة. وقد روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة حد. وقال السادي صدوق إلا أنه يهم. نعم إذن هذا الخبر خبر منكر وليس بصحيح وقد استنكره الحفاظ. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأن أهل العلم لا يقبلون الخبر كيفما كان إلا بعد شروط حتى تتوفر هذه الشروط، شروط في الإسناد وفي المتن، شروط كثيرة ليست هي الخمسة نعم كما يظن من خلال التعريف، لا شروط كثيرة نعم. فإذا توفرت هذه الشروط واستقام سندا ومتنا فهنا يقبلون هذا الخبر، وأما إذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها فيردون هذا الخبر. فبعض الأغبياء يظن أن علماء الحديث وقبلهم الصحابة والتابعين يظنون أنهم يقبلون الأخبار كيفما كان ويحدثون بها بدون خطام ولا زمام. نعم فجاءوا هؤلاء الأغبياء يريدون أن ينتقدوا علم الحديث النبوي، وحتى يعني بحمد الله هذا الشخص قد رجع عندما روى البخاري حديث من بدل دين فاقتلوه، فقال حدثنا البخاري حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، قال هذا الخبر مو بصحيح. لماذا؟ قال محمد بن الفضل السدوسي قد اختلط. هو البخاري يقول اختلط، أنت جالس البخاري حمل عن محمد بن الفضل السدوسي وقال اختلط في سنة كذا وكذا، يعني أنت أعلم من البخاري، هو شيخ شيخ البخاري يعني حتى عقله. خل البخاري يعني معاذ الله أن نقول ما نستطيع أن نقول البخاري يعني أنت خل البخاري مثلك معاذ الله، هل الإمام اللي الله عز وجل رفعه جل وعلا علق العقل هو جالس معه، أنت جيت بعد 1200 سنة. نعم فيعني انظروا إلى يعني هؤلاء الأغبياء اللي يريدون أن ولذا شيخهم في الضلالة، ونعتقد بردة برية نعوذ بالله من ذلك. نعم إن يتمسخر ويستهزئ ونعم نعم. وذكر شو ذكرتنا نعم نعم هو يطعم في السنة النبوية عموما نعم، ويأتي بالأحاديث المنكرة التي يذكرها الإسكافي وابن أبي الحديد الرافض المعتزلي، ويرد بها حديث البخاري ومسلم، يرد بها حديث البخاري ومسلم نعم نعوذ بالله من ذلك. فعلماء الحديث نعم على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقبلون كيفما كان، ولذا فقط عندما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها قال لا أعلم لك شيء في كتاب الله وبسأل الناس، فقام المغيرة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، قال من يشهد معه؟ قام محمد بن مسلمة فشهد معه في ذلك. نعم أبو موسى، وهو من هو أبو موسى الأشعري عندما استأذن 3 مرات على عمر ولم يؤذن له، فبعد ذلك سأل لماذا انصرفت؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف، قال ائتني بمن يشهد لك ولا حد في ظهره عبد الله. فشهد من شهد معه من الأنصار رضي الله عنهم ومنهم أبو سعيد، قالوا أبي بن كعب لا يقوم إلا صونا، فقام أبو سعيد الخدري. عبد الله بن عمر عندما سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن من تبع جنازة فصلى عليه كتب له قيراط، فإذا حضرها حتى تدفن قيراط آخر ف فأرسل إلى عائشة يتأكد. قالت نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فرمى الحصى الذي بيده وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم جاء التابعون وأيضا نقدوا. نعم. وكانوا يتثبتون حتى إذا سمعوا عند شخص حديث سألوا عنه قبل أن يأتوا إليه، فحتى يقال هل تريدون أن تزوجوه. وقال بعض أهل العلم كانوا يعني ينظرون إلى صلاته، ننظر يقول إلى صلاته ويسألون عنه، وبعد ذلك ينظرون في الخبر. نعم. فعمر بن أبي عمر يعني هناك من وثقه وهو بالفعل صدوق لكن له أوهام، أو نستثني روايته عن عكرمة كما قال البخاري صدوق إلا أنه حدث عن عكرمة بمناكير. وانظروا إلى نقد البخاري، يعني شو انظروا إلى الإنصاف، يعني حتى مع أنهم الآن يدبون عن السنة إلا أنهم يتحوزون في النقد غاية التحوز، حتى قال البخاري أرجو أن ألقى الله وأني لم أغتب أحد، وهو يتكلم في الدفاع عن السنة. نعم. وهو يتكلم في الدفاع عن السنة. وتقدم لنا أن الترمذي دائما يقول تكلم فيه من قبل حفظه حفظه حفظه، يعني ليس في دينه وليس في خلقه يكذب أو كذا، وإنما حفظه حفظه. نعم. يعني هم يتحوزون في النقد غاية التحوز، ويزنون العبارة قبل أن يتكلمون بها. فيقول صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير، فاستثنى ما رواه عن عكرمة. نعم. قال الإمام أبو عيسى قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، يعني ليس على من أتى البهيمة ماذا حد. نعم. نعم لكن قد يعزر ويؤدب، لكن مسألة الحد ما يعني يفعل كما يفعل بالزاني، لأن هذا ليس بزنا. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء في حد اللوطي، نعوذ بالله، نسبة إلى قوم لوط. نعم. والنسبة أحيانا تكون عكسية. نعم. يقال داود القياسي، يعني داود بن علي الظاهري، مع أنه كان ينكر القياس لكن لإنكاره للقياس قالوا داود القياسي. نعم. فهذا النسبة نسبة إلى قوم لوط عليه السلام. قال حدثنا محمد بن عمرو وهو السواق البلخي وهو صدوق. نعم. تقدمت في عام 36 و200. قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي قال عن عمرو بن أبي عمرو، كلهم تقدموا، عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قومي لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا أيضا منكر وليس بصحيح. نعم. فهذان خبران قد أنكرا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. نعم. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. نعم. وسوف يأتي حديث جابر، وأما حديث أبي هريرة فلا يصح. نعم. قال وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. قال وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة عليكم السلام. وقد تابع محمد بن إسحاق تابعه الدراوردي وأدرى وردي تقدم يعني روايته أنها موصولة، تقدم أن روايته موصولة. نعم. والدراوردي أقوى من محمد بن إسحاق، دراوردي أقوى من محمد بن إسحاق. قال وقد روي هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. وهذا الخبر أيضا خبر منكر وليس بصحيح، لأن عاصم بن عمر هذا ضعيف، أخو عبيد الله بن عمر، عاصم بن عمر أخو عبيد الله بن عمر، فعاصم ضعيف لا يحتج به. ولذا قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم، أنت بن محمد أنت بن ولدي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحسن أو لم يحصن. قال وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. حد الزاني يعني تفصيلا، إن كان محصن فيرجم، وإن كان ليس بمحصن فيجلد. نعم. بينما القول الأول أن عليه الرجم محصن ولا لم يحصن. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي، وهو من الحفاظ، توفي عام 44 و200. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلم الواسطي، وهو ثقة حافظ جليل، توفي عام 600 و200. قال حدثنا همام وهو بن يحيى العوذي البصري، توفي عام 65 و100. قال عن القاسم بن عبد الواحد المكي، قال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال الذهبي وثق، وقال ابن حجر مقبول. قال يعني هو فيه جهالة ليس بالمشهور. قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي، جده عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن محمد بن عقيل نعم كان من أهل الفضل، لكن لم يكن حافظا، فله أوهام. نعم. فقد لا يحتج به إذا تفرد بالخبر أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. نعم. فأبو عيسى لم يصحح هذا الخبر، فهذا الخبر لا يصح، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم لا يحتج به. وعبد الواحد قد توبع ولكن باختلاف، أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن عروة عن عائشة، فجعله عن عروة عن عائشة، وهذا خطأ، إنما هو عن جابر. وابن أبي يحيى هذا متروك. نعم. وظاهر كلام أبي عيسى أنه أن القاسم لم يتفرد به، وإنما الذي تفرد به ابن عقيل، هذا ظاهر كلام أبو عيسى الترمذي. فهذا الخبر لا يصح من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. نأتي إلى الحكم فيما يتعلق بمن وقع في هذه الجريمة، نعوذ بالله. نعم. نقل الإمام ابن القيم اتفاق الصحابة على قتله، ولكن اختلفوا في كيفية القتل، يقول هم اتفقوا على القتل، لكن اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يرجم ومنهم من قال يرمى من شاهق. نعم، فهم قد اتفقوا على القتل، ولكن الخلاف بينهم في كيفية قتله، وهذا يعني لا يؤثر كثيرا في مسألة الحد الذي يقام عليه، وهو أنه يقتل، وهو أنه يقتل. فالقول الأول أصح من القول الثاني، القول الثاني أن فيه التفصيل إذا لم يكن محصنا فإنه يجلد، لا، هذا فيه نظر لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتله، فهو يقتل. وبقي مسألة كيفية القتل، هذه المسألة لا تؤثر كثيرا على مسألة الحكم. نعم، وقد يعني يعزو في مسألة القتل فيرمى من شاهق أو يرجم من أجل أن يزجوا الناس حتى يعني لا يقعوا في هذا الفعل الشنيع، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين، ولعل نقف عند هنا.